قال فإن أحرم به ثم بها لم يصح، وإن أحرم وأطلق صح، وصرفه لما شاء وما عمل قبل فله. إن أحرم بها، أحرم بالحج عفوا ثم أدخل عليه العمرة، يقول ليش؟ يقول القوي يدخل على الضعيف، لكن الضعيف ما يدخل على القوي. فإذا أحرم قال لبيك اللهم حجا، بعدين ها لا أبي عمرة أول شيء، لا خلاص حج أقوى، العمرة أضعف من الحج فما تدخل عليه. وبعضهم يقول لا، يجوز أن تدخل العمرة على الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس الذين حجوا مفردين كما يقول جابر لا نعرف العمرة، يعني يقصد مع الحج، طيب أمرهم أن يتحللوا فجعلها عمرة، فأدخل العمرة على الحج. لكن الصحيح أن العمرة تدخل على الحج، والحج يدخل على العمرة.